في صفحة 38 ذكر الشيخ رحمه الله من أنواع الجهل بالمكفرات أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام أو لا يدين بشيء ولم يخطر بباله أن دينا يخالف ما هو عليه، فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. والقول الراجح أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين. ويسأل الأخ عن معنى هذا الكلام. معنى هذا أنه لا ينسب إلى الإسلام فلا يقال بأنه في الدنيا له حكم المسلمين، وإنما يكون كافرا، يكون كافرا ويأخذ أحكام الكفار. وأما في الآخرة فإنه يمتحن كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي يوم القيامة أربعة يحاجون الله عز وجل، وهم رجل أصم ورجل أبكم ورجل أحمق ورجل صاحب فترة. فيقول الصغير: يا رب إنني صغير ولم أسمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ذاك الرجل الهرم الكبير: يا رب قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعقل ولم أفهم شيئا. ويقول المجنون أو المعتوه: يا رب بعث النبي صلى الله عليه وسلم والأطفال يقذفونني بالحجارة لا أعقل شيئا. وصاحب الفترة يقول: يا رب ما سمعت بنبي قط وما وصلت إلي رسالة رسول قط. فهؤلاء يمتحنهم الله عز وجل في عرصات يوم القيامة.